بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح مسامع قلوبنا لذكرك، وارزقنا طاعتك وطاعة رسولك صلى الله عليه وسلم، وعملا بكتابك مع الإخلاص لوجهك الكريم يا رب العالمين. اللهم فقهنا في الدين، وعلمنا التأويل، وافتح علينا فتوح العارفين، وأكرمنا إكرام الصالحين، ولا تجعلنا من الأشقياء المحرومين، وعد علينا بعوائدك الحسنى يا كريم، آمين. ما بعد، فهذا بتوفيق الله تبارك وتعالى ومعونته الدرس 93 من دروس الفقه على مذهب الإمام محمد بن إدريس الشافعي رضي الله عنه. وصلنا في كتاب الحج الدرس 3، باب المواقيت. بدأنا في الأسبوع الماضي في الميقات، ونلخص ما جرى في الدرس الماضي، وهو أن الميقات قسمان: قسم زماني وقسم مكاني. ميقات زماني وميقات مكاني. أما ميقات الحج الزماني، يعني الذي ينعقد فيه الحج بالنية في هذا الوقت، هو شهر شوال كاملا، وشهر ذي القعدة كاملا، وعشر من ذي الحجة، يعني ما بين العيدين. عندما نفطر في آخر مغرب من رمضان، نفطر، يؤذن المغرب آخر يوم، ويقولون غدا واحد شوال في غروب الشمس، هذا دخل وقت الحج. يعني إذا واحد أحرم في الحج فإنه ينعقد محرما بالحج. طبعا لا يستحب للإنسان أن ينوي قبل شهرين وعشر أيام يبقى محرما، ولكن إذا نوى، إن نوى ينعقد فيصير محرما بالحج. ولذلك شرع الله تعالى للتخفيف على العباد في هذه الحالة: من أتى مبكرا من الحجاج قبل شهر، شهر ونصف من الحج، يأتي معتمرا بنية التمتع، لا يأتي مفردا أو قارنا، لأنه في صعوبة بالغة. يبقى محرم شهر شهرين صعب، ولكن لو فعل يبقى محرما. ينتهي هذا بأذان فجر العاشر من ذي الحجة يوم العيد. يعني عندما يقولون غدا عيد الفطر، وعندما يقولون الآن أذن الفجر لصلاة يوم عيد الأضحى، بين العيدين هؤلاء شهر شوال وشهر ذي القعدة وعشرة من ذي الحجة، هذه اسمها الميقات الزماني للحج. فمن نوى الحج داخل هذا الوقت بين العيدين ينعقد حجا، فإن نوى قبل أو بعد ينعقد عمرة. يعني ثاني يوم العيد أحرم واحد شخص، أحرم وقال نويت الحج لله تعالى، لا ينعقد حجا، ينعقد عمرة. كذلك في رمضان، في 28 من رمضان قال نويت الحج، لا ينعقد حجا ولكنه ينعقد عمرة. هذا ميقات الحج الزماني. وأما ميقات العمرة الزماني فطول السنة، طول السنة، أي وقت من أي لحظة، حتى أيام الحج، حتى يوم عرفة، حتى يوم النحر، حتى أيام منى. ولكن لا يستحب أن يعتمر في يوم 9 و10 من ذي الحجة، لأن الناس كلها في الحج، وقد وصلت إلى مكة يستحسن أن يحج. بعض الناس يكون مشغول، عنده سفر، عنده مؤتمرات، عنده اجتماعات، مريض لا يستطيع أن يتابع، يعني في بعض الناس معذورة. فلو فرضنا أن إنسانا بعذر أو بدون عذر أحرم بالعمرة في يوم عرفة، تنعقد وتصح، وإن كانت ليست أفضل ولكن تصح. كذلك يوم العيد، فطول السنة من دون استثناء اسمه الميقات الزماني للعمرة. هل تستحب العمرة الإكثار منها يعني ولا لا؟ عند الشافعية يستحب الإكثار من العمرة ولو كل يوم، لو كل يوم عمل عمرة عند الشافعي لا بأس. وعند الحنابلة يستحب أن يعيد العمرة إذا بعد أن يحلق شعره بالموس، بالموسى، اسمه موسى في اللغة العربية، بعد أن يحلق رأسه بالموسى يستحب إعادة العمرة عندما يطول الشعر بحيث يحلق مرة ثانية بالموسى، يعني بده أسبوع 10 أيام حتى يطلع الشعر ويحلق مرة ثانية. فعندهم تتكرر العمرة عندما يطول الشعر بحيث تستطيع حلقه. وأما عند المالكية فالعمرة عندهم في السنة مرة واحدة فقط، كل سنة مرة. أما الشافعي عنده كل يوم لو عملت عمرة ما في مانع. هذا يعني مسألة خلافية بين العلماء. إذا نقول، نقرأ هنا ما قال الشيخ، قال رحمه الله: وقت إحرام الحج، يعني الزمن، لأنه قال وقت، شوال وذو القعدة وعشر ليال من ذي الحجة، وفي ليلة النحر وجه، ليلة النحر في وجه أنه لا ينعقد، والصواب أنه ينعقد ما دام ما أذن الفجر يوم العيد العاشر من ذي الحجة، يعني الناس في مزدلفة نفروا من عرفات في الليل نوى الحج، ينعقد ويذهب إلى عرفات ولو مر بها لحظة واحدة قبل الفجر، قبل فجر عيد الأضحى يصح حجه، وباقي المناسك كلها لها تدارك يستطيع أن يتداركها. فلو أحرم به في غير وقته، يعني قبل هذا شوال أو بعد يوم عيد الأضحى، انعقد عمرة على الصحيح، وجميع السنة وقت لإحرام العمرة. وورد في الصحيحين أنه صلى الله عليه وسلم اعتمر 3 مرات متفرقات في ذي القعدة، يعني مو بشهر ذي القعدة نفسه اعتمر 3 مرات، اعتمر في ذي القعدة في إحدى السنوات، واعتمر في ذي القعدة في سنة أخرى، واعتمر في ذي القعدة في سنة ثالثة، أي في 3 ذوات القعدة متفرقات وليس في سنة واحدة. وورد عنه أنه اعتمر في رجب، وقال صلى الله عليه وسلم: عمرة في رمضان تعدل حجة كما تعلمون، وفي رواية: تعدل حجة معي. وهناك 4 حالات لا تنعقد فيها العمرة، 4 حالات سهلية جدا. الأولى أنه أنت محرم بعمرة، أنت أصلا محرم بالعمرة فنويت عمرة ثانية فوقها، الثانية لا تنعقد لأنك محرم أصلا. الثانية لو كان محرما بالحج، واحد محرم بالحج ونوى العمرة فوق الحج، عند الشافعي العمرة لا تدخل على الحج ولكن الحج يدخل على العمرة. لو واحد محرم بالعمرة ونوى الحج في أشهر الحج بصير متمتع، بشرط أنه قبل أن يبدأ بمناسك العمرة. أما واحد حاج وبعدين حب يعمل تمتع أو قران، لا يصح أن يدخل العمرة على الحج. فمن كان محرما بعمرة أو بحج وأحرم بالعمرة لا تنعقد العمرة الثانية. الحالة الثالثة: إذا أحرم قبل النفر، نحن متى ينفر الناس؟ في اليوم 12 من ذي الحجة، ثالث يوم العيد أو الرابع، إذا تعجل ثالث يوم، صح؟ ثالث يوم العيد الأضحى، في 12 من ذي الحجة بعد الظهر يدخل وقت النفر. فلو واحد أحرم وهو حاج ولو قصد ترك المبيت والرمي، نوى قال أنا لا بدي أرمي ولا بدي بيت وبدي أذبح، طبعا هي فيها مخالفة شرعية وغير مطلوبة، عم نتكلم كحكم نحن، مو انه عمل خير ولا ما عمل خير. لو قصد عدم المبيت وعدم الرمي، قال لك انا بكفر بذبح بعمل، في اليوم الاول من العيد او الثاني قبل النفر احرم بالعمره، لا تنعقد العمره لان هذا الوقت مشغول في الحج. طبعا نتكلم عن الحاج، اما اذا هو غير حاج اصلا يعتمر كما قلنا طول السنه. هي الحاله الثالثه. والحالة الرابعة يعني بس من باب العلم، هي فزلكة بس من باب العلم، أنه لو كان إنسان مع زوجته في الجماع وأحرم بقلبه لا تنعقد العمرة، لأن الإحرام هو نية في القلب، خطر على باله أنه أنا محرم لا تنعقد لأن الجماع يفسدها أصلا، فالنية مخالفة لما يفعل. بس هي 4 حالات ما في غيرها. وباقي الأشياء تنعقد الأمر سهلين كثير حلوين. وأجمعت الأمة الإسلامية كلها على امتناع حجتين في عام واحد. ممكن واحد يعمل معلم بيقول لك أنا بحج مرتين، بينوي وبفوت على عرفات وبينفر من عرفات وبيرجع بينوي وبيرجع بفوت على عرفات، واحدة عنه واحدة عن أبوه، قال له ما بينفع. فإلا واحد بيعمل له 20 عمر حجة بسنة واحدة، ما حجة واحدة كل سنة. وحجات البدل، حجات البدل أو عمرات البدل لا تنعقد إلا عن شخص واحد. ما بصير تعمل عمرة عن جدك وستك وأمك وأختك وكله مع بعضه، لا، كل عمرة عن شخص وكل حج عن شخص واحد فقط. ويصح المرأة عن الرجل والرجل عن المرأة بالشروط التي ذكرها العلماء. هذا خلصنا من إيش؟ الميقات الزماني. وأما الميقات المكاني، قال والميقات المكاني للحج في حق من بمكة، نفس مكة، أهل مكة، هي ثلاث أشياء ما في غيرها في العالم: مكة والذين خارج المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن بين الأمرين. كل واحد خارج المواقيت التي حددها رسول الله صلى الله عليه وسلم، مثل ذو الحليفة اللي هي أبيار علي، الجحفة ذات عرق، قرن المنازل، يلملم، هذه المواقيت المعروفة الآن وكل الناس صارت تعرفها. في البر محطوط علامات ومكتوب لوحات، وفي الطائرة يقول لك الطيار بعد نصف ساعة سنمر من الميقات، ووصلنا الآن إلى الميقات، كل الناس صارت، أو في البحر أيضا. المهم هذا الميقات، من كان خارج الميقات ميقاته، الميقات لما يصل إليه واحد بالمدينة المنورة يريد أن يعتمر أو يحج، ميقاته أبيار علي ذو الحليفة، فإذا وصل إليها لا يجوز أن يتجاوز الميقات إلا محرما. إذا واحد من أهل مكة ميقاته مكة بالنسبة للحج، وإذا واحد بينهما في الطريق مثل ثول، جدة، بحرة، كل الأماكن اللي بين الميقات وبين مكة، ميقاتهم من بلده، البلد اللي هو فيه، يصح أن يحرم من أي جزء من البلد، من أي حي من أحيائها وأي شارع من شوارعها. هذا بالنسبة للحج. بالنسبة للعمرة نفس الشيء، ما عدا أهل مكة. أهل مكة يجب عليهم في العمرة أن يخرجوا إلى أدنى الحل، يعني يخرجوا من حدود الحرم. هذا مذهب الشافعي. في مذهب ثاني بعض العلماء قال إنه أهل مكة يحرمون، أهل مكة، مو أنت بجدة رايح زيارة مكة تقول أنا من أهل مكة، أهل مكة يعني مقيمين بشكل مستمر في مكة، إن كانوا من مكاويين أو مقيمين ضيوف جايين وساكنين في مكة، بس ساكن في مكة عنده بيت وبيت كله. عند الشافعي ومعظم العلماء يجب على المكاوي اللي ساكن في مكة عندما يحرم بالعمرة أن يخرج إلى أدنى الحل. وهناك بعض العلماء يرى أن المكي يحرم من بيته في العمرة مثل الحج. استدلوا عليه، قالوا له طيب، مذهب العلماء الجمهور استدلوا بحديث السيدة عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أمرها أن تعتمر أرسل معها أخاها عبد الرحمن، فأحرمت من التنعيم اللي بسموه مسجد عائشة الآن، معروف عندكم جميعا. فقال له ذلك العالم الذي أباح لأهل مكة أن يحرموا من مكة، قال إن السيدة عائشة رضي الله عنها ليست مكية، هي جاية زيارة من المدينة كانت، فهي تعتبر مدنية في تلك الحالة، ولذلك أمرها أن تخرج إلى الحل. أما لو كانت مكية لم تهاجر أو ساكنة في مكة كان ممكن يبقى، لأن أخذ بالحديث الثاني اللي يقول فيه صلى الله عليه وسلم عندما ذكر، قال ما رواه البخاري ومسلم، أنه صلى الله عليه وسلم وقت لأهل المدينة ذا الحليفة ولأهل الشام الجحفة ولأهل نجد قرن المنازل ولأهل اليمن يا لملم، وقال هن، يعني هذه المواقيت لهن، أي لهذه المدن أو البلاد، ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة ومن كان دون ذلك، يعني مثل جدة، فمن حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة، حتى أهل مكة من مكة. ولم يميز هنا في هذا الحديث صلى الله عليه وسلم بين الحاج والمعتمر، فهذا مذهب لبعض العلماء. ولكن الجمهور ومنهم الشافعية يجب على أهل مكة عندما يعتمرون أن يخرجوا إلى الحل. طيب ليش في الحج لا يخرج إلى الحل؟ قال لأنه في الحج سيخرج إلى الحل تلقائيا عندما يذهب إلى عرفات، فعرفات ليست من الحرم، فمن جملة مناسكه سيجمع بين الحرم والحل. أما في العمرة ما في خروج، هي طواف وسعي بس، قص أو حلق. نرجع على محل، هذا هو كل العملية سهلة جدا. قال والميقات المكاني للحج في حق من بمكة نفس مكة، وقيل كل الحرم، وأما غيره فميقات المتوجه من المدينة ذو الحليفة، ومن الشام ومصر والمغرب الجحفة، ومن تهامة اليمن يلملم، ومن نجد اليمن ونجد الحجاز قرن سمونه قرن المنازل، ومن المشرق ذات عرق. والأفضل أن يحرم من أول الميقات، يعني كل ما بعد عن مكة يكون أحسن، ويجوز من آخره. مثلا الآن الجحفة هي ميقات أهل الشام وأهل مصر وكذا، الآن الجحفة ما صارت، فبيستبدوا بدلا من رابغ، باعتبار رابغ أبعد عن مكة، فله أن يحرم من أول رابغ أو من منتصف رابغ أو من آخر رابغ. حتى أنت الآن ساكن في جدة وحبيت تحرم، بصير تحرم من بيتك، بصير تحرم من حي النعيم تبعد عن مكة، تحرم من البحر حي الشاطئ، ممكن تقترب تروح على الطريق الجنوبي تحرم من غليل، ممكن تمشي تمشي تمشي تحرم من مدينة الأمير فواز في آخر جدة. المهم أنت ضمن جدة، في أي حي من أحيائها يجوز لك أن تحرم، فإذا تجاوزت يجب عليك العود. أي ميقات إن كان جدة ولا مواقيت اللي حددها النبي صلى الله عليه وسلم، إذا تجاوزها يجب. لذلك قال لك ومن سلك طريقا لا ينتهي إلى ميقات، في ناس تأتي من مدن أو قرى لا يمر على المواقيت، فماذا يفعل؟ يحرم من المحاذاة. لما بصير بينه وبين أي، هو ماشي في الطريق محاذاة لأحد المواقيت تقريبا بالنظر، يعني أنه هو الآن صار بمحاذاة رابع أو بمحاذاة الحليفة أو بمحاذاة يلملة، يحرم من مكانه. والآن في الطائرات هكذا يفعلون محاذاة. فإن حاذا ميقاتا أحرم من محاذاته، أو ميقاتين ممكن يحاذي ميقاتين، فالأصح أنه يحرم من محاذاة أبعدهما. وإن لم يحاذي، إذا ما بيعرف متى يحاذي المواقيت، لا يعرف الجغرافيا، يحرم من 83 كيلومتر من مكة، لأنه أقل مسافة حددها النبي صلى الله عليه وسلم هي مرحلتين، أقل المواقيت بعدا عن مكة هو مرحلتين، فيقدر المكان أنه 83 كيلو 90 كيلو يعني 85 كيلو تقريبا، فيحرم قبل أن يصل إلى مكة بمسافة القصر والجمع. ومن مسكنه بين مكة والميقات مثل أهل جدة فميقاته مسكنه. في واحدة تانية غير، أنا الآن من أهل جدة، ميقاتي جدة، رايح على مكة ما بدي أعمل عمرة، أو عزمني واحد ببحرة، بحرة بين مكة وجدة، صح؟ مظبوط هيك؟ مدينة بحرة في منتصف الطريق بين جدة ومكة، واحد عزمني على العشاء في بحرة، فرحت على بحرة، تعشيت عنده، وأنا ببحرة قلت ببالي والله أنا صرت قريب من مكة فلأعتمر، فصار ميقاتي وين؟ بحرة، لأنه هناك نويت أنا. أما إذا طالع من جدة قلت هلأ أنا بتعشى ببحرة ثم أحرم من بحرة، إذا أنا خارج بنية العمرة، هنا ما بينفع عند الشافعي، ما بينفع عند الشافعي هذه المسألة. ما دام خرجت من مكان معين وفي قلبك قصد العمرة أو الحج، مجرد قصد، ولو عندك 100 شغلة تانية، رايح تتعالج وتعمل مهمة وتزور أمك وما بعرف شو، من تستقبل أبوك كله، أنت من أهل المدينة جاي على جدة تستقبل ضيوف من المطار وتتعالج بمستشفى ما بعرف مين وتتفسح على البحر، وبقلبك من جوا في نية إنه إن شاء الله بدي أعمل عمرة بطريقي، عند الشافعي يجب عليك أن ترجع إلى الميقات لتحرم منه. أما عند الأحناف سهل كثير. قال ملا علي القاري بما معناه: من ذهب إلى مكة بنية غير نية العمرة أو الحج، عنده شغل بعثوه من الرياض على جدة بمهمة، واحد رايح يتعالج، واحد رايح يتفسح، واحد رايح يستقبل أهله، واحد امرأة جاءت مشان بنتها بدها تولد، مدري مين جاي يجدد إقامة، أشغال الناس كثيرة، وفي قلبه مع العمل الثاني هذا زيارة أخوه، زيارة عمه، ومعه أنية العمرة، قال ملا علي القاري: فإنه يحرم من البلد الذي جاء إليه، ولا يجوز أن يتجاوز الميقات. ما دام عنده نية أخرى، فعند الأحناف هذه تسهل على الناس كثيرة، أما عند الشافعي ما في، لازم يرجع للميقات ما دام خاطر بباله. أما إذا مو خاطر، واحد رايح على مكة يزور صاحبه ما بده يحرم، قبل ما يوصل للحاجز تبع الشميسي اللي هو حدود الحرم، مو حدود الحرم، وصل لمكة يا سيدي، وصل لمكة وما بده يعمل عمرة، هو في مكة نوام، بيطلع على الحل مثل أهل مكة صار حكمه، بيطلع على مسجد عائشة بيحرم برجع، وإذا كان بالحج بيحرم من مكة، إذا خطر بقلبه الحج في مكة صار ميقاته مكة، وإذا راح وبنص الطريق قبل أن يصل إلى الحاجز اللي هو حدود الحرم خطر بباله أنه أنا بدي أعمل عمرة، يوقف السيارة فورا ويقول لبيك اللهم لبيك، ويحرم بيشلح بيخلع الملابس بيلبس مناشر، هذا ميقاته صار. ما واضحة هيك المسألة؟ ما في غير يقلد الأحناف، العمال اللي بيروحوا أو الأطباء، أحيانا بياخذوا الأطباء على الحج، فالطبيب عنده مستشفى في عرفات أو ميناء بيعالج المرضى، بيقول لك أنا رايح، ممكن في ناس بيكون شاكك، ممكن ممكن لا، هذا بصحة لكل المذاهب، لما يجزم وجد عنده فرصة إجازة فسحة يحرم من مكانه ويتابع. أما إذا رايح واحد من العمال مثلا أخذوه وقال لك أنا رايح بشتغل وبعمل عمرة بعدين، هذا عند الشافعي لازم يرجع على الميقات، وعند الأحناف مثل ما حكينا بمشي شغله مع النية الثانية هذه. ومن مسكنه بين مكة والميقات فميقاته مسكنه، ومن بلغ ميقاتا، يعني بلغ ميقات وتجاوزه غير مريد النسكان، وصل على زل بيار علي ما بده يعمل عمرة، أو على الجحفة ما بده يعمل لا عمرة ولا حج، رايح زيارة، رايح على جدة، رايح أي مشوار، ثم أراده، خطر بباله أراد الآن أراد، فميقاته موضعه، شايف كيف؟ بموضعه. وإن بلغه مريدا، أما إذا وصل لبيار علي وهو رايح يحج أو يعتمر، لم تجز مجاوزته بغير إحرامه، يحرم عليه أن يتجاوز بغير إحرام، فإن فعل تجاوز وراح على جدة وزار أخته في جدة وبعدين أحرم، يجب عليه أن يعود إلى الميقات مرة ثانية ليقطع المسافة كلها محرما قبل أن يتلبس بالنسك. أما إذا راح على مكة وبدأ بالطواف، أول خطوة بالطواف، إن رجع ولا ما رجع لازم يذبح خروف، ما في. أما إذا ما طاف قالوا له كيف تتجاوز أنت؟ قال له ما بعرف، أو بعرف، أرجع، رجع، فقطع المسافة محرما قبل أن يتلبس، سقط الدم عنه، سقط الدم عنه. طيب إلى أي ميقات بده يرجع؟ عند الشافعي لازم يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه اللي هو الأولاني بيار علي، مع أنه مر بطريقه على ميقات ثاني اللي هو جحفة. عند الأحناف يصح أن يعود إلى أي ميقات، يعني شخص رايح يعمل عمرة أو يحج فتجاوز تجاوز ذات عرق أو تجاوز الجحفة أو تجاوز أبيار علي ووصل إلى مكة، وقبل أن يبدأ بالنسك علم أنه لازم يرجع. بيرجع إلى أي ميقات حدده الشرع عند الأحناف؟ يصح أن يرجع إلى أي ميقات، إلى ميقات ما، كما ذكر في حاشية ابن عابدين، إلى ميقات ما. أما عند الشافعي لازم يرجع إلى الميقات الذي تجاوزه. شديد شوي. فنحن بهيك مسائل باعتبار الحج شوي في صعوبة، نعطيكم بعض الفسح للضرورة. لما يصير في ضرورة قلد مذهب ثاني، إذا ما في ضرورة تبقى على ما أنت عليه من العلم. قال: وإن بلغه، يعني الميقات، مريدا، يعني عمرة أو حج، لم تجز مجاوزته بغير إحرام، فإن فعل لزمه العود ليحرم منه. شو قلنا الشرط؟ ما يكون بدأ بالتلبس بالمناسك، إلا إذا ضاق الوقت. قال له إذا بدي أرجع بتروح علي عرفات، بروح الحج كله، ما. أو كان الطريق مخوفا، أو قالوا له هلأ مسموح اليوم، آخر يوم مسموح العمرة، بعدين بوقفوك على الحاجز برجعوك ما بيخلوك تجي مثلا لأمر ما، أو في حالة أمنية معينة، أو مخوف طريقة ما. فإن لم يعد، إذا ما عاد إلى الميقات لزمه دم. وإن أحرم ثم عاد فالأصح أنه إن عاد قبل تلبسه بنسك سقط الدم، وإلا يعني إذا بدأ بالطواف ولو خطوة واحدة فلا، أي لا يسقط الدم، بل يجب عليه أن يذبح شاة في مكة أو في الحرم، يعني مكة منى مزدلفة حدود الحرم الكبرى، ويوزعها إلى فقراء الذين يعيشون في تلك المنطقة من أهلها أو من غير أهلها. بسم الله. والأفضل أن يحرم من دويرة أهله. وفي قول من الميقات قلت الميقات أظهر. أيهما أفضل؟ واحد جاي من الفلبين يحرم من الفلبين، ولا يستنى حتى يوصل فوق الميقات يحرم من الميقات؟ قال الميقات أفضل، لأن النبي صلى الله عليه وسلم خرج من المدينة المنورة ولم يحرم من المدينة، أحرم من ذي الحليفة، من أبيار علي، قطع المسافة 10-15 كيلومتر بدون إحرام. لو كان الإحرام أفضل من المدينة لفعله النبي صلى الله عليه وسلم، والاقتداء بالنبي أولى صلى الله عليه وسلم. إلا إن نذره، إذا نذر أنه يحرم من سوريا مثلا أو من مصر أو من المغرب، إذا نذر وجب عليه. إذا ما نذر ليش يتعب حاله الواحد ويحرم قبل أسبوع أو شهر، على حسب المسافة، إذا مسافر بالدابة أو بالبحر أو كذا فيها مشقة شديدة، فخفف الشرع عنك، سألك مسافات قريبة من الحرم بحيث تنهي المناسك بسرعة حتى يكون أسهل عليك. قال الإمام النووي: الميقات أظهر، وهو الموافق للأحاديث الصحيحة، والله أعلم. وميقات العمرة لمن هو خارج الحرم ميقات الحج نفسه، نفس المواقيت كلها. ومن بالحرم يلزمه الخروج إلى أدنى الحل ولو بخطوة، ولو بخطوة، عرفات خارج مزدلفة في علامة لوحة مكتوب عليها نهاية الحرم، بيطلع خطوة لبرات الحرم وبيرجع، خلاص جمع بين الحل والحرم. فإن لم يخرج، واحد في مكة ما خرج، أحرم وعمل عمرة وأتى بأفعال عمرة أجزأته في الأظهر، صحت العمرة وعليه دم، لأنه ترك الإحرام من الميقات. فلو خرج إلى الحل بعد إحرامه، واحد في مكة أحرم من بيته، بعد ما أحرم تذكر أنه لازم يطلع على الحل، فخرج إلى الحل قبل أن يبدأ بالطواف سقط الدم على المذهب. وأفضل بقاع الحل، من أي محل أفضل يحرم أهل مكة من العمرة، من أي مكان يطلع، يروح على التنعيم مسجد عائشة، ولا يروح على الجعرانة، الجعرانة صح فيها الجعرانة والجعرانة، الجعرانة بكسر العين وتشديد الرأي أو إسكان العين وتخفيف الرأي، الجعرانة، الجعرانة في طريق الطائف. أحرم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالعمرة من الجعرانة، وأمر عبد الرحمن بن أبي بكر أن يأخذ أخته السيدة عائشة إلى التنعيم. وفي الحديبية هم صلى الله عليه وسلم مع أصحابه أن يحرم من الحديبية. الحديبية اللي هي الآن في طريق جدة مكة القديم، مو الجديد، هذا الأوتوستراد، الطريق القديم، طريق بحرة. بعد بحرة أنت رايح على مكة في منطقة اسمها الحديبية اللي هي عند الحاجز حدود الحرم، يعني عندك مصنع للمياه هناك. هنا هذا الحاجز هو اسمه الحديبية، هناك صار صرف الحديبية. فالنبي صلى الله عليه وسلم أحرم فعلا من الجعرانة، وأمر بالإحرام من التنعيم، وهم من الحديبية. فقدم العلماء فعله على أمره على همه، فقالوا أفضلها الجعرانة ثم التنعيم. طبعا الجعرانة بعيدة، يمكن 23 كيلو بعيدة، أما التنعيم 5 كيلو. في ناس ما شاء الله عندهم هم مشي بروحوا، بعض الناس يعني، وفي باصات متوفرة جدا يعني. فأهل مكة إذن وأفضل بقاع الحل الجعرانة ثم التنعيم ثم الحديبية. ليش سموا التنعيم؟ مين بيعرف ليش سموا التنعيم؟ كاتبين فائدة هون في الكتاب. قال سمي بذلك لأن على يمينه جبلا يقال له نعيم، وعلى شماله جبلا يقال له ناعم، والوادي اسمه نعمان، فسموه التنعيم نعيما، كله نعيم ابن نعيم. عرفت ليش سموه تنعيم؟ جبل اسمه نعيم وجبل ناعم والوادي نعمان، فكله نعم ابن نعيم، الحمد لله. خلصنا المواقيت. باب الإحرام. هلا باب الإحرام، بيقول لك واحد الإحرام سهل، ما في أسهل من الإحرام. الإحرام عند الشافعي هو نية في القلب، إذا نواها الإنسان بصير هو الآن تلبس في إحرام، يعني تلبس. تحط له طيب بيقول لك لا لا تطيبني أنا محرم، قص أظافرك، لا لا لا كيف قص أظافري أنا محرم، اقطع شجرة ما بصير أنا محرم، صيد غزال لا ما بصير أنا محرم. إذن هو زوجته بتقربه بيقول لا بعدي عني الآن أنا محرم، ماشي؟ هذا نية في القلب. عند الأحناف يجب مع النية هذه أن يلبي، لازم يقول لبيك اللهم لبيك مع النية. عند الشافعي الأفضل أنه يلبي. لذلك اسمع بقى الإحرام، ما هو الإحرام؟ قال ينعقد معينا، معينا يعني بيقول هو أهم شيء القلب عندنا، بس الأفضل في الحج بالذات عند الشافعي الأفضل أن يتلفظ بالنية، يتلفظ قل نويت الحج، نويت العمرة، نويت القران، نويت الحج والعمرة، نويت عند الشافعي، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نطق علنا بالنية أمام الصحابة. بالعبادات الأخرى كلها في القلب، ما حدا سمع النبي عم يقول أصلي فرض الظهر أبدا، ولا أصوم غدا من رمضان، ما في، كله بالقلب. إنما الأعمال بالنيات، النية عمل قلبي، ولكن في الحج تلفظ النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك يقول الإمام النووي يستحب التلفظ بالنية في الحج والعمرة، فيقول باللسان يسمع نفسه يقول نويت الحج وأحرمت به لله تعالى، لبيك اللهم بحجة لبيك لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. بعدين بلبي عادي لبيك اللهم لبيك، ما عاد يقول بحجة، خلاص مرة واحدة. طيب لو ما قال، واحد لبس الإحرام ونوى بقلبه، أنا بقلبه ولا كلمة، ما تكلم ولا كلمة، أنا الآن أحرمت بالحج رايح حج، خلاص عزم، نوى نوى قلبه أنه أنا محرم الآن، تعطيه طيب بيقول لك لا أحرمت أنا، لأن الناس تخطئ ما بين العزيمة وما بين النية. العزيمة كيف العزيمة؟ يعني لبس الإحرام واغتسل وصلى ركعتين وتطيب، بس ما نوى لسه، عم ينتظر زملائه يجوا بعد ساعتين، بس يجوا، قال لك بس يجوا بركب بالسيارة وأطبق السنة. النبي صلى الله عليه وسلم نوى عندما ركب على الراحلة، قال أنا إن شاء الله بس أطلع على برا أركب بالسيارة بنوي. فهو ما نوى الآن، هو جالس في البيت ما نوى، جاب ما زهر، ما الزهر طيب وضعه في الماء وشربه، شرب شاي معطر ماشي، أخذ وردة وصار يشمشمها، أخذ طيب صار يتعطر في حط عود مسح وشه بالعود، جاب بخور وصار يشم، قص أظافره، لمس زوجته ما عنده مشكلة. ليش؟ لأنه لم يحرم. صحيح لابس مناشف، لابس الإحرام الأبيض، واغتسل وطيب وصلى ركعتين بس ما نوى، لساته عازم. اتصل فيه رفيقه قال له والله السيارة بنشرت بطل ما ايه، خلص شلح وصلى الله وبارك، مرة ثانية إن شاء الله ما في مشكلة. ليش؟ لأنه ما نوى. أما إذا نوى، إذا بقلبه صار أنا محرم خلاص، حتى لو كان لابس ثوب، إذا نوى بقلبه وجب عليه فورا أن يخلع الثوب ويلبس المناشف ويتلبس بالإحرام، ولا يقرب طيبا ولا أظافر ولا شعر ولا كذا، ويجب عليه أن يتابع المناسك. فالنية عمل قلبي من الداخل، فرق بينها وبين العزم. العزم كلنا الآن عازمين، نحن الآن أنت ما صح لك إن شاء الله بدنا نروح نعمل عمرة بالحج، 5 ذي الحجة 7 ذي الحجة العالم كله في الحج، بدك تحج السنة إن شاء الله بدي حج، لسه ما نوى عازم. إذا صح له راح، ما صح له بيبقى في بيته، هذا ما أحرم لسه، انتبه. فالآن شو قال لك الشافعية؟ قال لك ينعقد معينا بأن ينوي حجا أو عمرة، يعني يا بيقول بقلبه أو بلسانه وهو الأفضل مع القلب، يقول نويت الحج أو نويت العمرة أو كليهما، يقول نويت الحج والعمرة معا اللي هو القران، لأن القران له طريقتان عند الشافعية. الطريقة الأولى ابتداء يقول نويت الحج والعمرة لله تعالى مع بعض. الطريقة الثانية ينوي العمرة على أساس بده يعمل تمتع، وهو محرم في العمرة قبل أن يبدأ بالطواف، قبل أن يبدأ بالطواف يقول نويت الحج، دخل الحج على العمرة صار قارن، صار قارنا، هذا سيأتي تفصيله بعدين. فإذا ينعقد معينا بأن ينوي الحج أو عمرة أو كليهما، وينعقد مطلقا. كيف يعني مطلقا؟ بيقول نويت الإحرام، ما بيحدد لا حج ولا عمرة ولا قران، إحرام، مجرد الإحرام، نوى الإحرام، لبس الإحرام وصلى ركعتين وقال نويت الإحرام. طيب أنت شو بدك تحج؟ بدك تحج ولا بدك تعتمر ولا قران؟ أنا لا، شوف حسب الوضع، حسب الوضع. إجا بالطيارة ناوي الإحرام، قال لك أنا ما بفهم شيء، بس أصل على جدي ابن عمي شيخ بسأله هو بفهمني، أنا هلأ ناوي الإحرام. إجا على جدي، راح لبيت ابن عمه قال له شو بتنصحني؟ قال أنا محرم مطلق، ساوي عمرة ولا ساوي حج؟ نظر ابن عمه بالتقويم قال له وين بدك تعمل حج؟ لسه باقي 1.5 شهر للحج، بنصحك تعمل عمرة. قال نويته عمرة، خلاص انعقد عمرة، يروح بيعمل عمرة بيتحلى. قال له أصلا بعد ساعتين الناس كلها طلعت على عرفات، خلص ساوي قران وخلصنا القصة. قال جعلته قرانا، الإطلاق هذا قيده، جعلته إفرادا حجا بصح. شايف المسألة محلها؟ ينعقد مطلقا يعني مجرد إحرام، ثم يحوله ما شاء، بس شرط يكون بزمان الحج. أما واحد برمضان قال نويت الإطلاق إحرام، إجباري عمرة لأنه ما في حج أصلا الآن، صح؟ يعني ما فيها معلمية هون، المعلمية وين؟ في أشهر الحج، لأنه يصلح عمرة ويصلح حج ويصلح الاثنين. أما قبل أشهر الحج وبعد أشهر الحج مو على كيفك، ما بتنعقد إلا عمرة أصلا، إن أطلقت ولا ما أطلقت هي عمرة، هي عمرة ما في تراجع، مجرد ما أحرم ما في. شلون قبل الإطلاق؟ يعني قبل ما ينوي، قبل ما يطلق ولا قبل ما يحدد؟ قبل ما يحدد ما في، التزم أبدا، ما دام نوى الإحرام صار محرما، يجب عليه أن يفعل عمرة أو حج أو على حسب الزمن اللي هو فيه. لم يكن مشترطا، لا إلا إذا مشترط، إذا مشترط حتى لو نوى الحج وهذا الشرط كمان مو عند الشافعي، سيأتي معك. الشافعية شرط كثير مقيد عندهم، هذا حنبلي، هذا اللي الناس بيعملوه الآن، إن حبسني حابس فمحلي حيث حبستني، هذا حنبلي. أما عند الشافعي الشرط لا يكون إلا في المرض فقط، صعب كثير. وحملوا عليه حديث ضباعة بنت الزبير، قال النبي صلى الله عليه وسلم أهلي واشترتي، حملوه على المرض، وهي مسألة خلافية. بس عند الحنابلة سهل، ونحن منقلد الحنابلة أحيانا فيها لأنه سهل كثير. ينعقد يعني معينا بأن ينوي حجا أو عمرة أو كليهما، ومطلقا بأن لا يزيد على نفس الإحرام، والتعيين أفضل. الأفضل من البداية تقول أنا عمرة أو حج أو قران. وفي قول الإطلاق، فإن أحرم مطلقا في أشهر الحج صرفه بالنية إلى ما شاء من النسكين أو إليهما، ثم اشتغل بالأعمال لأنه بوقت الحج. وإن أطلق في غير أشهره مثل رمضان، فالأصح انعقاده عمرة فلا يصرفه إلى الحج في أشهره. يعني واحد أطلق في رمضان، ب15 رمضان نويت الإحرام، بس قالوا له شو بدك تعمل فيه الإحرام؟ إجباري عمرة. قال لا، أنا بدي ساوي حج بعدين، تم أبقى محرما إلى ذو الحجة. قال له ما بينفع، خلاص الأصح أنه عمرة بس. وله أن يحرم، هذه الفريقة جديدة الآن، وله أن يحرم كإحرام زيد كما فعل أبو موسى الأشعري. أبو موسى الأشعري وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما أهلا، إجا بده يحرم، النبي مو موجود معه صلى الله عليه وسلم، ما شافه، هو بده يعمل مثله، قال أهللت بما أهل به رسول الله. ما بيعرف حج مفرد قارن متمتع، ما بيعرف. فنوى إهلالا كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، كما ورد قال أبو موسى أهل بإهلال كإهلال رسول الله صلى الله عليه وسلم، هذا حديث في الصحيحين. فلما أخبره قال له أحسنت. شو قال له؟ أحسنت، لأنه اقتداء واتباع للنبي صلى الله عليه وسلم. طف بالبيت وبالصفا والمروة وأحل، وكذا فعل علي رضي الله عنه، وكلاهما في الصحيحين، يعني بخاري ومسلم روى الحديثين. قال وإن وله أن يحرم كإحرام زيد. طيب ألا في تفاصيل، أنا أحرمت مثلك، أنت صاحبي وأنت شيخ ومعلم، وأنا بدي أقتدي فيك ماشي، وما بعرف وين أنت، بعرفك أنه أنت بمكة، فأحرمت مثلك، وهذا جيبه لصاحبك إذا بتعرف تجيبه، مسكر جواله وما بعرف اسم المطوف تبعه، كيف بدي أجيبه أنا؟ كيف بدي أعرف بإيش أحرم؟ أو مات، هلأ سيأتي كله، لا تخاف على الفقهاء. يلا. قال له فإن لم يكن زيد محرما، راح على مكة قال له أنا ما بدي حج، أنا جاي أزور أختي. انعقد إحرامه مطلقا، مثل اللي قال أطلقته، قال له أنت حر، بدك تعملها إفراد، بدك تعملها تمتع، بدك تعملها قران، انعقد مطلقا. وإن كان زيد محرما، قال له فعلا محرم، بيش محرم؟ قال له والله أنا قارئ، صار قرانا فورا. لا والله أنا متمتع، صار متمتعا، يعمل عمره بيتحلل بعدين بيحرم بحلل. والله أنا مفرد، صار مفردا. فإن تعذر معرفة إحرامه بموته أو بفقده أو بإغلاق جواله، جعل نفسه قارنا، لأنه أصعب الاحتمالات القران. القران يشمل النسكين حج عمره، فبينوي القران فبصير مثل صاحبه زيادة، إذا صاحبه قارن مثله، إذا عمره عمل عمره وحج، وإذا حج عمل عمره وحج. شو رأيك فيها هي؟ فإن تعذر معرفة إحرامه بموته جعل نفسه قارنا وعمل أعمالا نسكين. خلص أنا بدي عندي أسئلة من الدرس الماضي. طب هو كان نوى يحج مفرد، ولما قابل الناس في الحملة هم لسه رايحين يتحركوا، قالوا له دي أول حج ليك، لا ما ينفعش، خليها أحسن متمتع، غير النية وتمتع. عند الشافعي ما بينفع، يمكن عند الحنبلي بينفع هاي المسألة، عند الشافعي ما بينفع، ما بينفع. فهو شو صار بهالحالة عند الشافعي؟ بدك شافعي يعني، الآن أعطيك حكم عند الشافعي. واحد أحرم بالإفراد حجة، تمام، وصل لعند المطوف الجماعة، بتعرف كل واحد بيعمل معلم بالحج مثل العادة، فكل واحد قال له ما بصير، شو إفراد ما إفراد، أنت أول مرة لازم تعمل تمتع، خلاص عمل عمرة وتحلل، عمل عمرة وتحلل. عند الشافعي لا زال محرما بالحج، طوافه صح، سعيه صح، قصه عليه كفارة، ولبسه عليه كفارة، يرجع بيلبس الإحرام وبيكمل الحج كفارة. لا، مخير بالقص واللبس ما بين إطعام 6 مساكين أو شاة، يذبح شاة أو يصوم 3 أيام. ماشي؟ حتى لو مضى على الحج ده سنوات خلاص بيقلد الحنابلة. عند الحنابلة بينفع يقلبها، عند الشافعي ما بينفع. أي الحمد لله فيها خلاف الأمور هاي، بتريح. في عندي سؤالين، عن سؤالين مختلفين، 2 نفس السؤال اللي هو العقيقة. العقيقة مثل الأضحية، نفس شروط الأضحية، أن يكون شاة عمرها 6 أشهر وكسرت أسنانها، يعني سمينة، أو عمرها سنة كملت سنة كاملة. وإذا كانت من الماعز لازم يكون عمرها 2 كاملين ودخلت في الثالثة. وكذلك من البقر، البقرة تجزي عن 7، والجمل عن 7، والشاة والماعز عن 1. يستحب لمن رزق مولودا ذكرا أن يذبح شاتين ويجزئ 1، وإن كان أنثى يجزئ 1 فقط يستحب. ونفس شروط الأضحية تماما، أنه ما تكون عوراء ولا عرجاء ولا مريضة ولا هزيلة وعمرها كذا. وبعدين الاستحبابات الأخرى بقى زيادة عن العقيقة، عندما ينوي أنه هذه عقيقة فلان، ويستحب أن لا يكسر العظم، يفصله من المفاصل عندما يذبح هذا، وأن يستحب أن يتصدق بفخذ الشاة أو الماعز إلى القابلة الداية، يعني التي أو ولدت المرأة، يستحب. ويجب أن يتصدق بشيء من اللحم ولو نيئا. والأفضل بقى، الأفضل أنه يطبخ ويعزم الناس، يكون فيهم واحد فقير على الأقل يعزمنا، لكن لازم نحن أول شيء يكون واحد على الأقل فقير. ويستحب أيضا معه أن يطبخ حلوا، يعني أي نوع من أنواع الحلويات، مهلبية، بسبوسة، مدري إيش، من الأشياء اللي الناس تأكلها، تفاؤلا بحلاوة أخلاق المولود. أي يعني بشكل عام، في عندي أنا خطبة أو درس ما بعرف تفصيل، بس هذا بشكل عام. هذا هو. في واحد سألني ما هو دواء الحسد، إذا كان يقصد الحسد هو يحسد الناس ولا الناس عم تحسده، في فرق. إذا أنت بتحسد الناس، دواؤه أن تعلم أن الله سبحانه وتعالى حكيم وعليم، وأنه سبحانه وتعالى لا يسأل عما يفعل. هؤلاء خلقه، يعطي فلان لا يعطي فلان، ما لك علاقة، أنت عبد. تعلم أن رب العالمين حكيم وتؤمن بذلك وتربي نفسك على اليقين بذلك، فلا تحسد شخصا على ما أعطاه الله، تسأل الله من فضله، ولا تتمنوا ما فضل الله به بعضكم على بعض. قال له ربنا واسأل الله من فضله، الله أسألك من فضله، شو بيعطيك؟ أصلا أنت ما بتستحق شيء، كلنا المخلوقات كلها لا تستحق شيئا لذاتها، تستحق فضل من الله. هو رب العالمين تفضل عليك فأعطاك، ما لك حق تسأله ليش أعطيتني ولا ليش ما أعطيت. مين أنت أصلا؟ أنت عبد مخلوق. هذا هو، هذا دواء الحسد، أنت تحسد الناس. وإذا كنت محسودا فدواؤه المعوذات، تقرأ وتكثر من المعوذات. وإن كنت تعلم الحاسد أو العائن، تأخذ من وضوئه وتغسل، تسكبه عليك فتشفى بإذن الله إن علمته، وإذا رضي يعطيك. النبي صلى الله عليه وسلم قالوا إن استغسلتم فاغسلوا أو فاغتسلوا. إذا ما بتعرف، عليك بالمعوذات، تقرأها كل يوم 20-30-100 مرة، تكثر على نية الله يصرف عنك، يذهب إن شاء الله أثر العين والحسد كله يذهب. قال ما دواء التحسر على ما فات؟ التحسر على ما فات، شو الفائدة إلي؟ شو الفائدة إنك تتحسر على ما فات؟ أنت ابن وقتك الآن، اللي فات لو بكيت دما وملأت المحيطات دماء وهزلت حتى صرت كالدودة، وصرخت وندبت وكتبت الأشعار ونكتفت حالك وخربشت وشك وعملت اللي عملت، ما تستفيد فيه. تحصر على مفاد، يعني ما ما بدي أقول كلمة محلوة بس يعني إنه ما في فائدة منه ماشي. والتفكير في المستقبل زيادة عن اللزوم كمان ما في منه فائدة. أنت الآن ما لك ضامن نفس إلى الأمام، واللي مضى مضى، عليك الآن ماذا يطلب مني الشرع الآن؟ يطلب مني الآن مثلا أحضر درس، حضر الدرس، بعدها بر الوالدين، الآن لازم نام عشان نقوم على الشغل نشيط على صلاة الفجر. كل ما يطلب منك شرع شرع الآن، لازم آكل، لازم صوم، لازم صلي، تلتزم بالشرع تكون راضي مرضيا لله. آخر واحدة بس هي مسألة مهمة كثير. قال في مسألة حج الصبي أنه لا يجزئ أن ينوي الولي بالطواف عن نفسه وهو محرم عن الصبي بنفس الوقت. قلنا نحن إن عند الشافعي إذا واحد محرم وحامل ولد محرم ما بينفع بنية واحدة يطوف عنه وعن اللي حامله. عند الشافعي هذه المسألة، وعند المالكي القول الراجح مثل الشافعي. المالكي القول الراجح عندهم مثل الشافعي أنه أنا محرم وحامل شخص محرم، أبي ولا ولدي الصغير ولا بنتي، أي إنسان محرم حامل، إذا نويت عني وعنه أو عني فقط أو أطلقت فيكون الطواف عني فقط ولا يصح عنه، لازم أرجع عدل الطواف له. وإن نويت عنه فقط، هو اللي فوق، اللي تحت نوى عن اللي فوق فقط صح عن الذي فوق. هذا مذهب الشافعي. لقيت لكم عند الحنفي شغلة مريحة، أنا عمل لي طيب إذا ما في ما بينفع ما له حل، لقينا لك حل عند الحنفي. شوف عند الحنفي ما أحلاها. قال في الفتاوى الهندية: ومن طيف به محمولا أجزأ ذلك الطواف عن الحامل والمحمول جميعا، سواء نوى الحامل الطواف عن نفسه وعن المحمول أو لم ينوي، أو كان للحامل طواف العمرة وللمحمول طواف الحج، أو بالعكس. ولو كان الحامل ليس بمحرم للمحمول عما أوجبه صح عن المحمول، حتى اللي تحت حلال. واحد عامل قلت له حمل لي أبي، أبي ما حمل لك أبوك وصار يطوف فيه، صح عن أبوك عن أبيك ماشي. وقال مسألة تانية، قال ابن الهمام في فتح القدير كمان حنفي هذا، قال استأجر رجالا، واحد استأجر 10 رجال 5 رجال، فحملوا امرأة أمه محرمة، قال لهم تحملوا لي أمي، قالوا لهم نحمل لك إياها، حط على الخشبة حملوها، هذول اللي حملوها هن محرمين أصلا، فحملوا امرأة فطافوا بها ونووا الطواف أجزأهم ولهم الأجرة، هاد 100 ريال، وأجزأ المرأة. أي عند الحنفي محلولة، أما عند الشافعي لا تجزئ عن المحمول إلا إن نوى الحامل الطواف عن المحمول فقط. لا تخليك شافعي بس قلد الحنفي، مو تعصب والله، اللي بدك يكون اللي بدك، المهم تكون عن علم. المهم الهدف كله من دراسة الفقه أن يعبد الله عن علم فقط، ما عندنا تعصب، كلهم الأئمة وكلهم أكابر. الله يجزيهم عنا خير، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. اللهم إنا نسألك العفو والعافية والمعافاة الدائمة في الدين والدنيا والآخرة. ربنا اشرح صدورنا ويسر أمورنا ونفس كروبنا ووفقنا لما تحب وترضاه، واصرف عنا السوء وأهل السوء، والطف بنا لطفا يليق بكرمك، يا لطيف يا عليم يا خبير. اللهم جنبنا الفواحش والفتن ما ظهر منها وما بطن، اللهم فرج بفضلك وكرمك ورحمتك، فرج عن المسلمين فرجا عاجلا قريبا. اللهم الطف بالمسلمين يا رب العالمين، اللهم ارفع مقتك وغضبك عنا وردنا والمسلمين إلى دينك ردا جميلا. يا أرحم الراحمين لا تؤاخذنا بما فعل السفهاء منا، يا أرحم الراحمين رحمتك نرجو، فلا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين ولا أقل من ذلك، ولا تكلنا إلى أحد من خلقك، يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث فأغثنا ونفوض أمرنا إلى الله، إن الله بصير بالعباد. اللهم يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. اصرف عنا وعن المسلمين من البلاء والغلاء والوباء وتسلط الأعداء ما لا يصرفه أحد غيرك. اللهم أعطي كل واحد منا سؤله على النحو الذي يرضيك عنا، وزدنا من فضلك العظيم، وارزقنا الصدق والقبول والتوفيق والإخلاص ودوام النعم وحسن الختام. آمين. وصلى الله وسلم.